السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالعزة والكبرياء وتوحد بالديمومة والبقاء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة والشقاء. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في ليلة تحفنا فيها الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة، نتذاكر أنه أن يقال لنا في نهاية هذا اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. دقائق معدودة أستأذنكم أيها الأحبة لأذكر نفسي أولا ثم إخواني وأحبتي. مواقف من الاختبار الأكبر، بعد لحظات وبعد أيام سيعيش الناس كلهم مع هذه الاختبارات، اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسيكونون في حالة استنفار. كل يتهيأ، حتى الأب والأم والإخوة والأخوات، الأب يريد أن يتفوق وينجح ابنائه فيحثهم، والأم تهيئ لهم الجو المناسب وتنصحهم وتذكرهم، والأبناء في مذاكرة وفي هم مع هذه الامتحانات وماذا سيحصل بها. وهذا اختبار مصغر وجزئي ويسير أمام اختبار الآخرة. والله لو حملنا هذه الهموم التي نحملها في اختبارات الدنيا وعشنا هذا الاستنفار الذي نعيشه في اختبار الدنيا مع اختبار الآخرة لا نجح بإذن الله كل الناس في اختبار الآخرة، لكننا مقصرون، نسأل الله العافية والسلام. تعالوا بي أرحلوا بكم إلى بداية اللقاء وبداية ذلك الموقف العظيم. في الأثر الذي أخرجه الطيالسي وأبو ثعلبة وذكره القرطبي في التذكرة بسند فيه مقال من حديث أبي هريرة أنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا نفخ في الصور يصعق كل الخلق من شدة هذه النفخة ومن هولها ومن عظم هذه النفخة إلا من شاء الله. فيأتي ملك الموت إلى ربه فيسأله الله جل جلاله وهو أعلم: من بقي؟ هل بقي أحد يا ملك الموت لم يصعق؟ هل بقي أحد لم يمت؟ فيقول ملك الموت: نعم، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت إسرافيل. ثم يعود ملك الموت فيسأله وهو أعلم، فيقول: بقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا، بعد أن ذكر رب العزة جل جلاله. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيتكلم فيقول: أي رب، يموت جبريل وميكائيل؟ كيف يموتان وهما أعظم من أعظم الملائكة وأفضل الملائكة؟ كيف يموت جبريل وميكائيل الذين لم يعصون الله طرفة عين؟ فيقول الله جل جلاله للعرش: أسكت، فإنما أنت خلق من خلقي، لا علاقة لك ولا شأن، أنا الخالق، أنا المدبر، أنا المتصرف. فيأتي ملك الموت فيسأله الله وهو أعلم: من بقي؟ بقي أحد؟ قال: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. لم يبق إلا رب العزة جل جلاله وملك الموت، فيقول الله عز وجل: إنما أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، خلقتك لقبض الأرواح. هذه وظيفتك يا ملك الموت، مهمتك قبض الأرواح، وقد قبضت الأرواح ومات الخلق، انتهت مهمتك، فمت يا ملك الموت. فيصيح صيحة، لو بقي حي، لو بقي أحد حي لمات وصعق، ويصعق ويموت ملك الموت، فلا يبقى إلا رب العزة جل جلاله: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقول الله جل جلاله وينادي: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ وين من تجبر على الله جل جلاله؟ أين من تبجح على أوامره؟ أين أهل الأموال؟ أين أهل الشهوات؟ وين العصاة الذي كان إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول: كيف أنا حر؟ ما لك دخل؟ كأنه سيخلد. أين هو؟ أين أصحاب الفواحش؟ أين أصحاب الأغاني؟ أين أهل العقوق؟ أين أهل السرقة؟ أين الجبارون المتكبرون الذين طالما تكبروا على الله جل جلاله؟ أين هم؟ يظنون أنهم سيخلدون في هذه الدنيا ولذلك تكبروا، يحسب أن ماله أخلده. فينادي العزيز، ينادي الجبار جل جلاله: أين المتكبرون؟ أين العظماء؟ فلا أحد يجيب، لأن الجميع قد سحق، الجميع هلك، الجميع مات. يقول: لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب. فيجيب جل جلاله فيقول: لله الواحد القهار. ثم يأمر جل جلاله بعد أن يحيي إسرافيل مرة أخرى أن ينفخ في الصور نفخة البعث، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قاموا وقد بعثروا من قبورهم وخرجوا كلهم خوف ووجل، لأنها الآن ستبدأ المحاكمة وسيبدأ الاختبار الأكبر، أعظم وأكبر اختبار لم يمر على حياة البشرية كلها، والناس ينتظرون ماذا سيحصل حتى يتنزل الجبار جل جلاله في أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فتنزل الجبار جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى تلك الأرض التي ستقام فيها المحاسبة، لتبدأ المحاسبة. ونودي بالأسماء، نودي باسمك أنت من بين تلك الجموع: يا فلان ابن فلان، قم للعرض على الله. وأنت خائف وجل وفي يدك صحيفة، لا تعلم ماذا سيحل بك، ستقوم لمقابلة العظيم الجليل الذي طالما دعاك فأعرضت وغفلت وامتنعت. يقوم العصاة، يقوم المجرم، يقدم خطوة ويؤخر أخرى، فتجره الملائكة جرا إلى رب العزة حتى يوقف بين يديه، فيسأله عن الصغيرة والكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الفضيل يا ويلتهم ضجوا بالصغائر قبل الكبائر. أول ما بدأوا قالوا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كل شيء سجل في ذلك الكتاب. إن كنت أيها الطالب تمتحن في ورقات معدودة في اختبار الدنيا ومع ذلك تخاف، تأتي يوم الاختبار ما تدري ترسب ولا تنجح، وتدرك الأستاذ الشفقة والرحمة فيحدد ويخطط في هذا الكتاب، لم يبقى شيء لو يعطيك الأسئلة، ثم تدرك الرحمة لينجحك. أما ذلك الكتاب ليست وريقات بل كتب ومجلدات سجل منذ أن بلغت. يقول الحسن والله لتسألن عن البسمة. شفت الابتسامة التي ابتسمتها يمكن الساعة واحدة في الواحدة ليلا وأنت في ظلمة في غرفتك وأنت تحت اللحاف ابتسمت، والله سجلت هذه ابتسامة. سيسألك الله فيما ابتسمتها، هل لأنك تذكرت فتاة قابلتها في السوق؟ هل لأنك تذكرت شخص استهزأت به أو بشكله؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. البسمة سيحقق معك فيها يا عبد الله، الابتسامة سيسألك الله، فكيف بالفواحش؟ كيف بالعقوق؟ كيف بترك الصلوات؟ كيف بالتدخين؟ كيف بالمخدرات؟ كيف بإزعاج الناس والتفحيط؟ كيف بالأغاني؟ كيف بالجوال الذي ملء مقاطع محرمة؟ كيف بالصلوات التي تأخرت عنها؟ كل شيء سجل، كل شيء مسجل. ورد في بعض الآثار أنه يؤتى بعبد عنده صحائف مليئة من الحسنات، صحائف مليئة من الحسنات كلها حسنات، صلوات وزكاة وصدقة وحج وعمرة، فيعلم ويحس ويشعر بأنه قد نجا. يقول كل هذه صحائف حسنات يعني إذا وضعت في الميزان ستثقل ويدخل الجنة. ثم يؤتى بصحيفة واحدة فيها شر، طبعا هو ضامن وين هذه الصحيفة، ماذا ستفعل أمام مئات من الصحائف والمجلدات كلها حسنات؟ ما الذي سيرجح؟ أكيد هو في نظره أنها سترجح ماذا؟ الحسنات، لأن هذه صحيفة واحدة فيها سيئات. فإذا بالصحيفة تدرون ماذا فيها؟ فيها أف يوم من الأيام تأفف من والديه أو أحدهما، ما ضرب والديه، ما دف أبوها وأمه، ما سبهم ما شتمهم، بس قال أف في هذه الصحيفة. فوضعت الحسنات ثم وضعت هذه الصحيفة التي فيها أف، فطاشت الحسنات كلها وثقلت صحيفة السيئة التي هي أف، فيؤمر به فيدخل إلى النار عياذا بالله. الأمر خطير والاختبار عظيم. وقف هذا العبد بين يدي الجليل جل جلاله ليسأله ويحقق معه. سأله عن ليل طالما ملأه بالآثام، وعن نهار طالما ملأه بالحرام، أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لإرضائنا؟ من شهودك يا عبدنا؟ عندك شهود؟ أحد يشهد؟ فيقول لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، ويظن أن جوارحه ستقف معه، لأن جوارحه هي التي ستتعذب، يده رجله وجهه جسده. فيختم الله على فيه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. فشهدت العينان، عيناك تشهد، قالت رباه طالما قلبني في الحرام والمسلسلات والأفلام، طالما قلبني في المقاطع الخليعة. وقالت اليدان رباه طالما بطشت في الحرام وسرقت من الحرام وفعلت الحرام. وقالت القدماه رباه طالما مشى بي إلى الحرام، إلى أماكن الفجور واللهو والسفر المحرم والغناء والطرب. وشهد الفرج بما فعل وصنع، فقال الجليل جل جلاله: وأنا نظرت واستمعت، يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. ما عنده عذر، ليه تركت الصلوات؟ ما عنده عذر، لماذا فعلت الفاحشة اللواط والزنا؟ لماذا نظرت إلى الحرام؟ ليش سرقت الحرام؟ أكلت من الحرام ليه؟ في الدنيا يقول الله عز وجل: ألم أنعم عليك؟ ألم أستر عليك؟ ما الذي جرأك علينا؟ من عنده عذر؟ ماذا يقول؟ شو يقول لرب العزة جل جلاله؟ وفي المقابل هناك عبد كما في حديث أبي ذر يؤتى به وهو خائف وجل يرتعب، كيف لا يخاف وهو سيقابل ملك الملوك جل جلاله؟ فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ايتوه أولا بالصغار، فتؤتى آلاف الصحائف، الصغائر، صغائر الذنوب هي بالكبائر، آلاف من الصحائف، فإذا به يخاف ويزداد خوفه وجله، لأنها صحائف كلها سيئات، ويعلم أنها ستدخله النار. فيقول الله عز وجل: أبدلوها له حسنات، أبدلوها حسنات. فمن شدة فرح هذا العبد يقول: إن لي ذنوب كبار ها هنا ما أراها. يقول: جبتم الصغار والكبار، لأن كلما كبر الذنب وتبدل الحسنة كبرت الحسنة وعظمت. يقول: وين الكبائر؟ عمركم شفتم واحد يسأل عن الكبائر والفواحش والذنوب العظام؟ يقول: وين هجبوها لي؟ لأنه علم أنها ستبدل إلى حسنات. طبعا هذا العبد منه الذي تاب في الدنيا، هو نسي أنه تاب من شدة الخوف. ولذا تلا صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هل سمعت أيها التائب؟ هل سمعت أيها الراجع المنيب؟ هنيئا لك أنت يا صاحب الآثام والأوزار، يا صاحب الفواحش والذنوب، يا صاحب الأغاني والعقوق وترك الصلوات. والله قد تكون ذنوبك، فواحشك وخطاياك هي سبب دخولك الفردوس الأعلى. تدري كيف؟ لأنك تبت توبة صادقة قبل ما تموت، تبت وبدلتها إلى توبة صادقة نصوح، فبدل الله سيئاتك كلها إلى حسنات. هنيئا لك. تخيل واحد يجي يوم القيامة يدخل الجنة، ما سبب دخول الجنة؟ قالوا: ذنوبه ومعاصيه، لأنه لما تاب تبدلت كلها إلى حسنات. فهنيئا لمن تاب، هنيئا لمن تاب وأناب ورجع إلى ربه. تلك مواقف من مواقف الاختبار الأكبر، إذا ثقلت حسنات العبد في الميزان وفاز ينادى المنادي أمام الملأ. في الدنيا تنجح ويمكن ما حد يدري عنك، وإذا أحد درى عنك زملائك في المدرسة أو في الفصل وأهلك، وإذا رسبت ما ودك أن أحد يعلم وتكتم الخبر، وإذا أحد سألك أو سأل أهلك أو أبوك كيف الولد، ها نجح الحمد لله إن شاء الله أنه أموره زينة، لأنه منحرج يقول أنه ولدي رسب، أو هو الولد منحرج إذا أحد سأله ها نجح يقول لا تراني راسب، ما يعلم. في الآخرة النجاح والرسوب مو بكيفك أنت تعلم أو ما تعلم، إذا نجح تأتي البشائر أمام الملأ، ينادي مناد ملك من ملائكة الرحمن جل جلاله فيقول ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعاده لا يشقى بعدها أبدا. تخيل قدام الأمم والناس والملائكة والأنبياء والرسل تعلن نتيجتك بأنك ناجح وسعيد سعادة لا شقاء بعدها لأنك من أهل الجنة، كيف تكون فرحتك يا أخي؟ كيف تكون فرحتك والبشائر تبشر أمام الملأ، حتى الناس يقولون هنيئا له يا حظه يا ليتنا مكانه، خاصة الذين لم تعلن نتائجهم إلى الآن. وأما الآخر الراسب ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا، خلاص لأنه استلم صحيفته بشماله وأعلنت نتيجته بأن راسب عياذا بالله، لأنه ما استعد لهذا اليوم ولا تهيأ لهذا الاختبار، مشغول بالدنيا يركض ويأتي ويذهب ونسي اختبار الآخرة، بينما اختبارات الدنيا يمكن مستعد لها قبلها بأسبوع استنفار ومذاكرة وأهله يشدون عليه، أما اختبار الآخرة الله غفور رحيم ما في استعداد، وعلى حين غرة هجم عليه هذا من اللذات. ترى مو بجايك ملك الموت يقول لك ترى الأسبوع الجاي بقبض روحك إذا عندك ذنوب تخلص منها وإذا عندك صلوات ما صليتها صلى، ترى فجأة سيقطعك من الدنيا، يمكن في فصلك يمكن في مدرستك في الشارع في المسجد وانت ساجد وانت بين يدي أبوك وأمك وانت تفطر وانت تتغدى وانت في مطعم وانت في السيارة، على حين غره ترى ما فيها انذارات ولا علامات، قد يأتيك على حين غره بغتة ترحم الدنيا لأن لحظاتك قد انتهت. هل أنت مستعد لهذا الاختبار الأكبر لتنجح فيه؟ لأن النجاح هناك خلاص ما في بعدها اختبار، نجاح أبدي سرمدي، هنا تنجح حتى لو تأخذ الأول تفرح، بس هذه السنة ترى باقي لك السنة الجاية في اختبارات وفيه، فبيجيك الهم مرة أخرى، أما اختبار الآخرة تنجح ما في هموم بعده لأنك من أهل الجنة، ما في اختبارات ما في شقاء، خلاص سعدت سعادة لا شقاء بعده. هل أنت مستعد؟ كان حماد بن سلمة إذا قيل له لو قيل له غدا القيامة بكرة يوم القيامة ما عنده مزيد أعمال، ما يزيد على أعمال، لأنه طول حياته مستعد ليوم القيامة بصلاته ببره بصدقته بقراءة القرآن بالتوبة النصوح بالانطراح بالتخلص من المعاصي، ترى ما ينهلك ملك الموت تمسح المقاطع الخليعة في جوالك، يمكن تموت ومئات المقاطع في جوالك غير اللي أرسلتها وغير اللي في حساباتك وغير أرقام الفتيات وغير الأشياء التي فعلتها وانت ما تبت منها. شاب في المتوسط جاء قال لأمه ترى ما أبي أنام كثير، أبي أنام بس ساعة، لازم أصحى لأن اختباري صعب بكرة وطويل، بس أبي أريح. في المتوسط قالت لنا راحت تصحيه قبل العصر عشان يصلي العصر ويذاكر، وإذا به ودع الدنيا، ما فيه مرض ولا ما في أي شيء، ما في شيء، شاب ما هو تقول والله عمره 70، فما يعرف الموت صغير ولا كبير. ومن مات يقول صلى الله عليه وسلم قامت قيامته. وشخص يقول لي يوم عيد قبل كم سنة يقول صلينا العيد وجينا نعيد على الوالد ونسلم عليه ونضحك ونتقهوى يوم العيد الصباح حتى إلى الآن بعض الأقارب وكذا ما شفناهم، وفجأة ونحن نتقهوى مع الوالد وتونا معيدين تونا فرحانين، وإذا بالوالد يميل رأسه نفكر أنه ارتفع عنده سكر ولا أنه يعني جاته غشاء، فبسرعة حملناه المستشفى قالوا ودع الدنيا، انقلب العيد إلى حزن وإلى عزاء وإلى أحزان، على حين غره ما كان مريض ولا وليس كبير سن، في سن يعني في ريعان شباب هذا الأب. فلذلك استعد يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيا غاديا ورائحا إلى كم تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح. وعجبا لك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضح، وكيف ترضى أن تعيش خاسرا يوم يفوز من كان رابحا. فلنتب إلى الله ونعلنها من هذه الليلة بأننا راجعون نتخلص من كل ذنوبنا ومعاصينا، علنا إذا قامت قيامتنا ووقفنا في ذلك الامتحان الأكبر أن نفوز ونسعد سعادة. ويمكن هذا المجلس وهذه التوبة التي هي الليلة تتذكرها هناك يوم القيامة، تقول الله والله سبب دخول الجنة تلك الليلة، الحمد لله أن الله من علي أني تبت. ما تدري أنت ما الذي قبل منك، ما تدري ما الذي كان سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار. اليوم أعلنها مع ربك جل جلاله أنك خلاص ستحافظ على الصلوات والبر بالوالدين وستتخلص من المعاصي والذنوب توبة إلى الله جل جلاله. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا توبة صادقة نصوح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أعنا على الموت وسكرته وعلى القبر وظلمته وعلى الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وكربته. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وجميع أحبتنا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحم. اللهم نجنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وجميع أحبتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وتميزهم وتفوقهم في الدنيا والآخرة. اللهم يسر على الطلاب والطالبات هذه الامتحانات وارزقهم التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم واستماعكم، وأشكر الشيخ سلطان على إتاحة هذه الفرصة. لا حرم الله الجميع الأجر وصبه في موازيننا صبا يوم نلقاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.